بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن المعلم الأول والمراد به أرسطو أو أرسطاطاليس عدل عنه، يعني عدل عن تعريف القدماء المتقدم الذي قلنا أورد عليه بشبهة الدور، وردها شيخ الإشراق. عدل عن هذا التعريف، عدل عنه إلى تعريف آخر كما قلنا. قلنا أين؟ كما قلنا في الشعر، يعني عرف الحركة بتعريف آخر. نقل الألف للإطلاق، يعني أصل الكلمة نقل. نقل أي عن المعلم الأول أنها، أي الحركة. ما هي الحركة؟ كمال أول. الحركة كمال أول لموجود هو بالقوة، من حيث أن ذلك الموجود لابسته خالطته القوة. ولذا قال إنها، أي الحركة، كمال أول لما بالقوة. لما إشارة إلى الموضوع، يعني الحركة كمال أول للشيء الذي هو بالقوة، للموضوع كالجسم الذي هو بالقوة. فالجسم الذي هو هاهنا، إذا أراد التوجه إلى الحرم مثلا، كان الحرم بالنسبة إليه بالقوة، كان الحرم بالنسبة إليه بالقوة، والمسافة التي يريد قطعها من هنا إلى الحرم أيضا هي بالقوة. ولذا قال كمال أول لما بالقوة، فالحركة كمال أول، والوصول إلى المسافة وهو الحرم الكمال الثاني. فأنا الجالس ها هنا الكمال الأول الذي يحصل لي هي المسافة التي أنا بالفعل بالنسبة إليها بالقوة. فالمسافة من هنا إلى الحرام هي الكمال الأول الذي يقطعه المتحرك. فإذا وصل إلى المقصد وهو الحرام قد نال الكمال الثاني. ولذا قال كما الحركة كمال أول، أما الوصول إلى المقصد فليس بحركة، ذاك الغاية المرادة من الحركة. كمال أول لما، يعني للوجود للجسم الذي هو بالقوة، من حيث أن قد لابسته قوة. لما بالقوة إشارة إلى الموضوع، من حيث أن قد لابسته قوة، يا قوة التي لابسته، التي لابست الجسم واختلطت معه فصيرته بالقوة، هي تلك المسافة التي يريد المتحرك أن يقطعها من هنا إلى الحرم. من حيث قد لابسته قوة، فالقوة الثانية بمعنى القابلية والاستعداد. كمال أول لما بالقوة، الكمال أول للشيء الذي هو بالقوة والقابلية بلحاظ المسافة. واختلاف القوة، أرجو التوجه. قالوا تكرار الكلمة في الشعر معيب. تكرار الكلمة في الشعر معيب، فلا يجوز أن تتكرر القافية في مصراع واحد بهذا النحو كمال أول لما بالقوة، هاي كلمة بالقوة الأولى، من حيث أن قد لبسته قوة، هذه الكلمة ثانية في نفس البيت. فقال لما كان القوة في الأولى بنحو التعريف، والقوة في المصراع الثاني بنحو التنكير حينما قلنا بقوة لابسته قوة، فاختلاف القوة في المصراعين جوز لنا ذلك، أي جوز لنا التكرار وأبعدنا مما هو معيب في الشعر. ولذا قال واختلاف كلمة القوة واختلاف القوة، يعني واختلاف كلمة القوة في المصراع الأول وهي القوة بالتعريف، القوة في المصراع الأول معرفة بالألف واللام فهي بالقوة بالتعريف، واختلاف الثانية وهي قوة بالتنكير، التنكير يكفي في عدم الإيطاء، يعني يكفي في عدم تكرار الكلمة المعيب في الشعر كما قرر في موضعه من علم العروض من أنها ذا، يكفي لعدم تكرار الإيطاء والقافية. وأما بيان هذا التعريف الذي جاء به المعلم الأول للحرفة فهو هذا التعريف أن المراد بالكمال، ما المراد بالكمال؟ ما هو حاصل؟ فهو أن المراد بالكمال ما هو حاصل بالفعل، فإن المراد بالكمال الشيء الحاصل بالفعل، والمراد بالقوة الشيء الذي لم يحصل بالفعل. فإن الفعل رافع لنقصان وقوة محققة، الفعل المراد من الفعل تحقق الشيء بالفعل، يقول الفعل يعني تحقق الشيء، تحقق الكمال الفعلي، هذا رافع لنقصان وقوة محققة. الكمال تارة يكون كمالا حاصلا للشيء بالفعل فيرفع عنه نقصا كان له، يقول هذا الكمال تارة حاصل للشيء بنحو لنقصان وقوة، يعني رفع عنه نقصا رفع عنه قوة فصار كمالا. أرجو توجه، أنا الجالس هاهنا من بعد ما أتحرك نحو الحرم، المسافة بين البيت والحرم هي قبل حصولها كانت بالقوة، لما حصلت صارت كمالا أول، ولما وصلت إلى الحرم ودخلت الحرم حصل الكمال الثاني. فإذا هذه الكمالات رفعت نقصا كان للإنسان، وهو عدم كونه في الحرام وعدم كونه قاطعا بمسافة. فالكمال تارة يرفع نقصانا محققا، يعني كان النقصان واقعيا محققا حاصلا، فأرفعه أنا بمن؟ أرفعه بهذا الكمال وهو قطع المسافة، أرفعه بهذا الكمال الثانوي وهو الوصول إلى الهدف والمقصد. هذا كمال رفع نقصانا واقعيا، ان ما كان فحققه وكلولا، يعني كان بالقوة فارتفع هذا النقصان بواسطة هذا الكمال. في الماديات يكون الكمال الأولي أو الكمال الثانوي أو الكمال الثاني رافعا لنقصان حقيقة، يعني ما كان لأنه كان بالقوة فحصل فصار كمالا. ففي الماديات بالكمالي يرتفع نقصان، بالكمالي ترتفع قوة فتحصل فعلية، لكن في المجردات تقديري. المجردات كما يقولون كل ما لها من القابلية والاستعداد في من في نفس الأمر والواقع قد أعطيت دفعة واحدة فهي لا حركة فيها كما قالوا، فيعتقدون أن الملائكة ليس فيها حركة وما لها من القابلية والإمكان والاستعداد قد أعطيت دفعة واحدة، لكن الإنسان أخذ يتطور من نطفة إلى علقة إلى إنسان سوي، ثم ينتقل فيكون ميتا فيدخل في كمال جديد في البرزخ، ثم يدخل بكمال جديد في عالم الخلد والقيامة. الماديات كمالها يرفع نقصا منها، لكن المجردات كمالها الذي نتكلم عنه هو عين ذاتها، فليس يرفع نقصا محققا واقعيا بالفعل، وإنما يرفع نقصا فرضيا. يعني لو لا أن هذا الكمال بكله وبتمامه كان للمجردات كالعقول أو الملائكة بالفعل لكان بهذا الكمال ارتفع نقص، لكن هذا الكمال كان لها بنفس خلقها وإيجادها فلم يرفع نقصا بالفعل، فلم يرفع نقصا بالفعل ولم يحقق كمالا بعد عدم كونه، لا بل هو هذا الكمال من أول الأمر حاصل له. أرجو التوجه إلى العبارة. ولذا قال فهو، يعني في التعريف الثاني أن المراد بالكمال، ما المراد بالكمال الذي نتكلم عنه؟ ما هو حاصل بالفعل. الكمال هو الشيء الذي يحصل فيكون فعليا، فإن الفعل يعني فإن كون الشيء بالفعل رافع لنقصان، هذا كون الشيء بالفعل يرفع نقصانا لما يرفع، يرفع نقصانا. ما كنت من الحاجين بعد قطع المسافة وصلت إلى مكة المكرمة، وبعد الوصول حصل الكمال الثاني وهو الكون في مكة المكرمة متلولة، فرفع مني نقصا، يعني وجودي ما كان متصفا بصفتي كوني حججت بيت الله، لكن بعد ذلك وصف بهذا الوصف فتلبس وحصل له كمال بعد أن كان ليس حاصلا. فإن الفعل رافع لنقصان وقوة محققة، يعني كان النقصان محقق قبل قطع المسافة إلى الحرام، كان النقصان محققا قبل الوصول إلى الحرام، كان النقصان محققا. فالنقصان والقوة أمور محققة كانت، يعني كنت فاقدا لها ثم حصلت. هذا في الماديات. فإن الفعل رافع لنقصان، فإن الفعلية والكمال رافع لنقصان وقوة محققة كما هو الأمر والشأن في الماديات. فكمالات الماديات الأولية والثانوية ترفع نقصانا واقعيا، يعني ما كان فحصل، ما كان هذا الكمال بل كان بالقوة ثم حصل. أو مقدرا إشارة إلى المجردات، أو مقدرا إشارة إلى المجردات، يعني وإن كمال المجردات كالعقول أو الملائكة يرفع عنها نقصا، لكن ليس معناه أنها كانت فاقدة لهذا الكمال، وكان هذا الكمال بالقوة والاستعداد والقابلية لها، ليس هذا هو المراد، بل المراد أنها كأن ذاتها خالية من هذه الكمالات على الفرض والتقدير، ثم حصلت لها هذه الكمالات، لكن لما كان الحصول في عالم المجردات دفعة، يعني أنما لها من شأن الكمال أن كل وجود مجرد كل ما له من الكمالات والقابليات الكمالية قد أعطيت له دفعة واحدة، فكأن الكمال بالنسبة إليه فرضي وتقديري، لأن الكمال أعطي له من أول الأمر، فما كان فاقدا له حتى يكون ناقصا وبالقوة بالنسبة إليه ثم حصله. ولذا قال أو مقدرة، فإن الفعل رافع لنقصان وقوة محققة، يعني ما كانت فحصلت، أو الفعل رافع لنقصان، أو الكمال رافع لنقصان وقوة ليست محققة بل مقدرة، يعني فرضناها ليست موجودة وإلا فهي قد أعطيت للذات بمجرد خلق الذات في المجردات كما في المجردات. فالجسم، كلام نحن وين؟ في الجسم، لأن الحركة وين موردها؟ في عالم الطبيعيات. فالجسم الذي لم يتحرك بعد، الآن أنا جالس ها هنا، قبل تحركي المسافة بين البيت والحرام ليست كمالا بالفعل بالقوة، كذلك كوني في الحرام ليس كائنا لي بالفعل بل بالقوة، المسافة تسمى بالكمال الأول وهي الحركة، والوصول إلى المقصد بعد نهاية الحركة يسمى كمالا ثانيا. فالجسم الذي لم يتحرك، افرض جسمي او جسمك الذي هو الان في هذا المكان، او السيارة هي في هذا المكان قبل تحركها الى بلدة ثانية، فالجسم الذي لم يتحرك بعد، يعني لم تحصل له حركة بالفعل، له لهذا الجسم قوتان، وقوة بالنسبة الى المسافة وهي الحركة، وقوة بالنسبة وقابلية بالنسبة الى الكون في المقصد الذي يحصل بعد قطع المسافة، له قوتان، قوة اصل الحركة، قوة اصل الحركة، هاي وحدة، هي قوة اصل الحركة، اصل الحركة التي تبدأ من هنا حتى أصل إلى الحرم، هذه قوة، أنا لي قوة وقابلية أصل الحركة، وقوة الوصول إلى ما إليه الحركة، وقوة الوصول إلى ما إليه الحركة وهو الحرم. فالحركة كمال أول، فإذا الحركة شنو؟ هي الكمال الأول، والوصول إلى المقصد هو الكمال الثاني، فالحركة كمال أول، والوصول إلى المقصد كالحرام كمال ثان. ثم يأتي ويقول، أرجو التوجه، يقول كلمة الكمال الأول والكمال الثاني قد تستعمل في غير الحركة. احنا الآن شنو قلنا؟ الحركة للجسم هي الكمال الأول، والكون في الهدف والمقصد هو الكمال الثاني، موجينا؟ يقول قد تستعمل كلمة الكمال الأول والكمال الثاني لا بلحاظ الجسم وتحركه، بل بلحاظ النفس الناطقة، فنقول النفس بلحاظ تنوعها بلحاظ أنواعها لها كمالات تنوعها. هناك كمالات تجعل الجسم بكيفية وبنوعية خاصة، هناك كمالات تجعل الجسم بكيفية وكمالات خاصة كصيرورة الجسم إنسانا. فالجسم الذي كان حيوانا بحركة أصبح إنسانا، يعني بصورة نوعية خاصة أصبح إنسانا، هذا في باب النفسي يقال له، في بحث النفسي يقال له الكمال الأول. يعني الصور المنوعة للشيء تسمى بالكمال الأول. وما يعرض على الشيء على النفس من العوارض يسمى بالكمال الثاني، كصيرورة الإنسان الذي بالكمال الأول وهي الصورة النوعية الإنسانية بالنفس الناطقة أصبح إنسانا في قبال البقر، في قبال النوع البقري. هذا الإنسان تعرض عليه ذاك الكمال الأول جوهري، الكمال الأول جوهري، الكمال الثاني يسمى بالعوارض، ككونه عالما، ككونه مؤمنا وما شاكل هذه الأمور، فهذا كمال ثاني. فإذا في باب النفس تطور الشيء بلحاظ صوره النوعية يقال له الكمال الأولي، وتطور الشيء بلحاظ العوارض التي تعرض على الصور النوعية، تعرض على الفصول، تعرض على من؟ تعرض على الأنواع الخاصة، تسمى بمن؟ بالكمال الثانوي. نقرأ العبارة. ثم إن الكمال الأول والثاني يستعمل في موردين. يقول قد نقول كمال أول وقد نقول كمال ثاني، فنريد من الكمال الأول الحركة ونريد من الكمال الثاني. قد نقول كمال أول وكمال ثاني، فنريد من الكمال الأول الحركة ومن الكمال الثاني الوصول إلى المقصد، كما في من؟ كما في باب الطبيعيات، كما في باب الجسم والحركة. وقد نقول الكمال الأول والكمال الثاني ونريد اصطلاحا آخر في باب النفس، فالمراد من الكمال الأول هي الصور المنوعة، والمراد من الكمال الثاني العوارض التي تعرض على الصور المنوعة. ثم إن الكمال الأول والثاني يستعمل في موردين، أحد الموردين وهو مورد الحركة، باب الحركة الذي يستعمل في باب الحركة، أن يكون ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل، أن يكون ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل. مثلاً أنا خرجت بعد طي المسافة من القوة إلى الفعل، كنت بالنسبة إلى المسافة بالقوة، بعد قطعها خرجت من القوة إلى الفعل. وتلولا قد يكون ما به يخرج الشيء، والمراد من الشيء الجسم، جسمي الذي كان بالقوة إلى المسافة من القوة إلى الفعل، لا يتم دفعة. شو حصل هذا الخروج من القوة إلى الفعل؟ كيف حصل الخروج بالنسبة إلى جسمي والمسافة من القوة إلى الفعل؟ حصل حينما أخذت أقطع مسافة، فالقدم الأول ثم القدم الثاني ثم القدم الثالث وهلم جرا، فأخذت أخرج من القوة إلى الفعل تدريجا، كان شيئا فشيء، أخذت أقطع المسافة شيئا وشيء فشيء تدريجا لا دفعة، لا يتم دفعة بل يكون حاله حال الشيء انتظارية أي تدريجية، انتظارية يعني تحصل شيئا بعد شيء. فإن حصولي في الحرم مثلا وهو المقصد ما كان ليحصل دفعة واحدة، الأولى قطع المسافة، وقطع المسافة ما حصل دفعة واحدة بل حصل بعد قطع قدم وطي قدم بعد قدم. بل لا يتم دفعة بل يكون حالة تدريجية انتظارية، فيسمى ما به يخرج، ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل وهي الحركة قبل تمامه، يعني قبل الوصول إلى ما إليه الحركة وهو المقصد كمالا أولا. هذا يسمى كمالا أولا، لكن هذا كيف حصل وهي الحركة؟ حصل بنحو تدريجي. بل سيسمى ما به يخرج، أي يخرج الشيء وهو الجسم من القوة إلى الفعل، والذي يخرج به من القوة إلى الفعل وهي الحركة يسمى شنو؟ قبل تمامه، قبل تمام هذه الحركة، يعني قبل الوصول إلى المقصد والهدف وهو الحرم في مثالنا، يسمى هذا كمالا أولا. وكماله الذي يتوخاه، وكماله وكمال الجسم المتحرك الذي يتوخاه الذي ويقصده، عفو تفسير، الذي يتوخاه ويقصده ذاك المقصد ماذا يسمى؟ كمالا ثانيا. المقصد يسمى كمالا ثانيا، فكوني في الحرم يسمى كمال ثاني، قطعي للمسافة يسمى كمالا أولا. هذا هو أحد الاصطلاحين للكمال الأول والكمال الثاني، الاصطلاح الثاني. وثانيا يعني وثاني الموارد التي يصطلح فيها الكمال الأول والكمال الثاني في باب النفس، أن يكون ما به يخرج الشيء، ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل. هناك كان تدريجيا مللا، قلنا لا دفعة، هنا دفعة، هنا دفعة. يعتقد المشاؤون على بناء على الخلع واللبس أن النطفة تنعدم تذهب دفعة وتحصل صورة العلقة فتحل محلها، وإذا أرادت الصورة اللاحقة أن تعرض على العلقة كالمضغة مثلا أيضا تحصل دفعة. وهذا الكلام بناء على الكون والفساد وهو مسلك المشائين المشهور، خلافا لما ذهب إليه صدر المتألهين من الحركة الجوهرية، من الحركة الجوهرية، وأن النفس تحصل من طريق الحركة الجوهرية، فهي في بدايتها أمر طبيعي، ثم بواسطة الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية هي السيلان الجسمي وعدم استقرار الجسم، فهي حركة في ذات الجوهر وليست فقط حركة في كمه وكيفه وأينه ووضعه، وهي المقولات العرضية كما عليه المشهور من قدماء المشائين وغيرهم. بل وثانيهما أن يكون ما به يخرج الشيء يتم دفعة، أي يحصل دفعة، هذا بناء على قول المشائين من الكون والفساد، لا بناء على الحركة الجوهرية لصدر المتألهين كما قلنا. بل ما به يخرج الشيء دفعة، هذا الذي به يخرج الشيء دفعة هي الصور، هي الصور النوعية، وهي الصور النوعية المختلفة التي تفاض على الجسم، على الصور الجسمية والصور النوعية التي تفاض واحدة بعد الأخرى، كالعلقة التي تفاض على النطفة، والمضغة التي تفاض على العلقة، وهكذا. فإن كان ما به بل دفعة، فإن كان ما به يخرج الشيء من القوة إلى الفعل في المقام الثاني، وهو كونه دفعيا في مقام علم الناس، في مقام بحث الناس، فإن كان منوعا كالصور النوعية التي تطرو على الأشياء فتنوعها، فإن كان منوعا لذلك الشيء يسمى كمالا أولا. فالأمور التي تحصل دفعة وتنوع الحقائق بأن تصير الشيء كالحيوان إنسانا فهو نوع، بقرا فهو نوع، جملا فهو نوع، كالصور النوعية الطارئة على مطلق النبات التي تصيره مثلا شجرة كذائية وشجرة كذائية، وهذه مسمات بمن؟ بالمنوعات. التنويع لمطلق الجسم كمال أول، وكون الأنواع عرضت عليها عوارض فصارت طويلة قصيرة، صارت بيضاء سوداء، صارت مؤمنة كافرة، صارت عالمة جاهلة، هذا يسمى بالكمال الثاني. بل فإن كان منوعا لذلك الشيء، منوعا لذلك الشيء، منوعا للحيوانية مثلا بأن صيرها ناطقة ناهقة صاهلة، يسمى كمالا أولا. فالتنويع للأشياء يسمى كمالا أولا. وإن كان عارضا، وإن كان ليس منوعا بل من العوارض العارضة على الأنواع، بل من العوارض العارضة على الأنواع، كالعلم والجهل اللذان يعرضان على من؟ على الإنسان، بناء على أن الجهل مقولة من المقولات. على كل، كالعلم العارض على الإنسان يسمى شنو؟ كمالا ثانيا. وإن كان عارضا بل أثث بل كمالا أولا، وإن كان عارضا بل أثرا لذلك المنوع، وإن كان عارضا على النوع بل أثرا من آثار ذلك المنوع، يا المنوع ذلك الشيء الذي تنوع بأنواع، ذلك الحيوان الذي تنوع فصار إنسانا فصار بقرا، بل أثرا لذلك المنوع، بل أثرا من آثار ذلك المنوع، لأن المنوع النوع الإنساني له عوارض خاصة مشخصة له على قول المشهور، أو له عوارض خاصة تميزه عن بقية الأنواع. بل أثرا لذلك المنوع يسمى هذا الأثر وهذا العارض بعد التنويع كمالا ثانيا، كالعلم للإنسان، كالبياض للإنسان، كالسواد للإنسان، كمالا ثانيا. فكون الحركة كمالا أولا، لأن الحركة كمال أول من إيه قبيل؟ من قبيل الإصطلاح الأولي الذي قرأناه أول الكتاب. فالحركة كمال أول بلحاظ من؟ بلحاظ الإصطلاح الأولي، وهو حصول الشيء تدريجا. والنفس والإنسانية والصور النوعية كمال أول بالصلاح من؟ بالإصطلاح الثاني الراجع لعلم النفس. فكون الحركة كمالا أولا من قبيل الأول، يعني من قبيل الإصطلاح الأول، وكون النفس الناطقة التي صجرت الإنسان نوعا خاص كمال أول، لكن بالإصطلاح الثاني في علم النفس. وكون النفس كمالا أولا من قبيل الثاني، فإذا لما كانت الحركة لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير. الحركة ما هي حقيقتها؟ حقيقة الحركة أن تؤدي بنا إلى المقصد، الغير هو المقصد. الحركة بما هي ليست مقصودة، إنما المقصود ما يحصل بواسطة الحركة وهو التأدي والوصول إلى الغير وهو المقصد. ولما فإذا لما كانت الحركة لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير وهو المقصد، إلا البلوغ والوصول إلى الغير وهو المقصد. والتوجه هي عبر التفسير، والتوجه إليه أي إلى المقصد، فارقت سائر الكمالات. يقول الصور النوعية كمالات، لكنها تبقى مع الوصول إلى المقصد. أنا بصورتي النوعية الإنسانية قبل حركتي إلى الحرام وبعد حركتي بنفس تلك الصورة النوعية وهي الإنسانية، ما خرجت منها وكنت بالقوة ثم أصبحت بالفعل. أنا قبل الحركة وقطع المسافة والوصول إلى الحرام كنت إنسانا، يعني بالصورة النوعية الخاصة، وبعد ذلك أيضا إنسان، لم أتغير حين وصولي إلى من؟ إلى الحرام. بخلاف الحركة، الحركة قبل أن أتحرك من هنا إلى الحرام كانت الحركة بالقوة، فلما وصلت إلى الحرام انتهت، فصارت بالفعل انتهت. فالحركة كمال ينتهي بعد الوصول إلى المقصد، لكن الكمال الأول في علم النفس بعد الحركة من مكان إلى مكان لم يذهب ولم ينتهي، بل فإذا لما كانت الحركة لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والتوجه إليه، لما كانت هكذا فارقت سائر الكمالات. سائر الكمالات مثل من؟ كالصور النوعية والوصول إلى المقاصد، الوصول إلى المقصد كمال من الكمالات، وكمال ثانوي في باب الحركة، والصور النوعية كمال أولي في باب النفس، لكن الحركة تختلف عنهما. بأي اختلاف؟ ما هو الاختلاف بين الحركة التي هي كمال أولي وبين الوصول إلى المسافة وبين الصور النوعية التي هي كمالات؟ بأن هوية حقيقة ذات الماهية، بأن هوية الحركة متعلقة بمن؟ متعلقة بهذا الشيء، بأن يبقى منها أي من الحركة شيء بالقوة. من الحركة دائما يجب أن يكون شيء بالقوة، وإذا صارت كل ما للحركة قد حصل لها بالفعل قد انتهت الحركة. لو أن كل ما للحركة حصل لها بالفعل لما كانت حركة، بل لكانت وصولا إلى المقصد، لا حركة. فإذا من ماهيتي ومن واقع الحركة وهويتها وذاتها يجب أن تكون دائما لها شيء بعد بالقوة، وإذا حصلت كل أجزاء الحركة بالفعل لانتهت الحركة، فما كانت الحركة حركة. واضح المسألة؟ فإذا من جملة ما هو مقومات ماهيتي وهوية الحركة أن يكون لها شيء ما زال بعد بالقوة. أنا تحركت القدم الأول، القدم الثاني بعد بالقوة، مثلولة. نفرض الأقدام إلى الحرم ألف قدم، القدم الثاني بعد بالقوة ولذا الحركة بعدها مستمرة، مثلولة. القدم الثالث بعد الوصول إلى القدم الثاني بعد بالقوة ولذا الحركة بعده مستمرة. القدم الألف بعد قطع 99 قدم 999 قدم بعد بالقوة، لما وصلت إلى القدم الأخير وهو الألف انتهت الحركة. واضح المثل؟ فإذا الحركة ما الحركة تكون وما تزال حركة ما دام بقي لها شيء بالقوة، وإذا حصلت كل ما لها من المسافات بالفعل خرجت عن كونه حركة فصارت وصولا إلى المقصد. ولذا قال بأن هويتها متعلقة بأن يبقى منها أي من الحركة شيء بالقوة. هاي وحدة من الخصوصيات، مقلنا عندها خصوصيات تختص بها، الخصوصية الأولى هذه أن يبقى لها شيء بالقوة. وبأن هذا هو الثاني، في السطر الثاني قال وبأن لا يكون ما إليه الحركة حاصلا بالفعل. هذا هو، هذه هي الخصوصية الثانية للحركة. واحد مثلا يعني إذا حصل الشيء ووصل إلى المقصد تنتهي الحركة فلا تكون حركة، بل بأن يبقى منها شيء بالقوة. هذا هو الأول، هذا هو المائز والفارق الأول بين الحركة وسائر الكمالات. بل كل شيء يفرض من الحركة أمر بين صرافة القوة ومحوظة الفعل، كل شيء تفرضه هو في الحقيقة بين صرافة القوة، بين صرافة القوة ومحوظة، يعني دائما هي بين فعلية وقوة. واضح؟ يعني هي دائما بين محض القوة وصرافة، لا بد لها من شيء بالفعل ولا بد لها من شيء بالقوة، وإلا لو حصلت كل أشيائها بالفعل لما كانت حركة. لو كانت كل واقعياتها بالقوة لما كانت حركة، لهم بعده لم تحقق منها شيء بالفعل. هذا في الأول. والثاني وبأن لا يكون ما إليه الحركة، وبأن لا يكون في باب الحركة ما إليه الحركة وهو المقصد وهو الحرام وهو المطلوب، وبأن لا يكون ما إليه الحركة حاصلا بالفعل. لو كنت الآن كائنا في الحرام لما كان الحرم مقصودا لي، لأن الحاصل لا يطلب، لأن المتحقق لا يكون مطلوبا. بأن لا يكون ما إليه الحركة حاصلا بالفعل، بل هو أيضا يكون بالقوة، كما وأن بعض أجزاء الحركة يجب أن تكون بالقوة، يجب أن يكون الكون في المقصد أيضا بالقوة، وإلا لو أصبحت في المقصد لما كانت حركة. بل هو أي المقصد أي الحرام أيضا يكون بالقوة، وإلا لم تتحقق الحركة بالفعل. ولو كنت الآن أنا بالحرام لما كان الحرم مقصودا لي ولما حصلت حركة، لأن مقصودي الحرم وأنا حاصل في الحرم فلا حركة ولا مقصود. واضح العبارة؟ وأما سائر الكمال نشوف، نريد أن نرى هل أن بقية الكمالات كالصور النوعية كالكون في المقاصد فيها هذه الخصوصيات، فيها الخصوصيات التي ذكرناها الآن، وهي الخصوصيتان التي كانت للحركة، أتوجد في سائر الكمالات كالصور النوعية والحصول في المقاصد؟ قال وأما سائر الكمالات كالصور النوعية والكون في المقاصد فلا يوجد فيها في هذه الكمالات كالصور النوعية هاتان الخاصيتان أو الخاصتان اللتان ذكرناهما للحركة لا يوجدان في من؟ في بقية الكمالات كالصور النوعية وكل كون في المقاصد. بل فإن الشيء إذا كان مربعا بالقوة، يقول الآن نجي الشيء صورته النوعية بالفعل مربع، موكلولة صورة الشيء كجسم من الأجسام، صورته الفعلية الآن هو مربع. قال فإن الشيء إذا كان مربعا، عفوا بالقوة مو بالقوة، هو الآن بالفعل مثلث نفرضه، هو الآن بالفعل بشكل هندسي وهو مثلث، فهو بالفعل مثلث وبالقوة مربع. قال فإن الشيء إذا كان مربعا بالقوة، يعني ليس الآن مربع وإنما يمكن وله قابلية هذا الجسم أن يكون بشكل مربعي، ثم صار مربعا بالفعل، ثم صار بشكل هندسي بنحو المربع، ثم صار مربعا بالفعل، فحصول المربعية من حيث هي، فحصول المربعية من حيث هي إشارة لمن؟ إشارة إلى نفي الخاص. فحصول المربعية من حيث هي، هذا إشارة إلى الخاصية الثانية، يعني قدم الخاصية الثانية على الخاصية الأولى. فإن الحركة بل فحصول المربعية من حيث هي لا يوجب أن يستعقب شيئا، فحصول المربعية يعني إذا أصبح الشيء مربعا بعد كونه كان قابلا للمربعية يستعقب شيء آخر؟ فعندها صار بصورة مربعية بالفعل فلا ينتظر شيئا آخر، بخلاف الحركة كانت دائما تنتظر شيء آخر. فحصول لا يجب أن يستعقب شيئا آخر، ولا إشارة إلى نفي الخاصية الأولى، ولا عند حصولها يبقى منها شيء بالقوة، ولا عند حصولها، ولا عند حصول المربعية يبقى شيء بالقوة، لأن كل ما لها بالقوة حصل فصار بالفعل، ولا عند حصولها يبقى منها شيء بالقوة، فإن الحركة كمال أول لما بالقوة الذي هو بالقوة وهو الجسم المتحرك، فإن الحركة كمال أول لما بالقوة، ولكن من حيث هو أي المتحرك بالقوة، يعني بالنسبة إلى الكمال الثاني، لأن الحركة كمال أول للجسم الطبيعي من حيث أن الجسم الطبيعي بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني وهو الوصول إلى المقصد. فلذا قال كمال أول لما بالقوة الذي هو بالقوة هو الجسم المتحرك، ولكن من حيث هو أي الجسم المتحرك بالقوة كما قلنا الآن، لا من حيثية أخرى، من حيث هو بالقوة إلى المقصد الثاني لا من حيثية أخرى. زين، واحترز بهذا يعني بقيد من حيث هو بالقوة، واحترز بهذا أي بقيد من حيث هو بالقوة عن الكمالات التي ليست كذلك، بعض الكمالات ليست كذلك، ليست من حيث هي بالقوة، مثل ما الصور النوعية، الآن أنا مصور بصورة نوعية إنسانية، أنا متلبس بهذه الصورة قبل حركتي إلى الحرم، فهي بالفعل حينما تحركت إلى الحرم ووصلت إلى الحرم بعد قطع المسافة أنا أيضا بنفس صورتي النوعية السابقة وهي الإنسانية، فما تغيرت صورتي النوعية بخلاف قطع المسافات. زين، واحترز بهذا عن الكمالات التي ليست كذلك، مثل ما الكمالات التي ليست كذلك أي ليس فيها كل من الخاصيتين، ليست فيها الخاصيتين المذكورتين، كذلك تصور النوعية فإنها كمالات أولية بالمصطلح الثاني، مولولا تصور النوعية فإنها أي الصور النوعية كمال أول للمتحرك وهو الجسم، وهو أنا مثلا، فإنها كمال أول للمتحرك، يا متحرك الذي لم يصل إلى المقصود، كمال أول للمتحرك الذي لم يصل إلى المقصود. أنا بصورتي النوعية كوني في الحرام كمال أول لي، قطعي للمسافة هذا كمال أول، وكوني في الحرام كمال ثاني، لكن بلحاظ صوري النوعية صورتي النوعية لم تتحرك، بلحاظ الكون في الحرام كمالي الأول قطعي للمسافة، وكمالي الثاني كوني في الحرام، لكن بلحاظ صوري النوعية الحاصلة لي قبل التحرك وبعد التحرك هي ثابتة لي لم تتغير، فإنها كمال أول الذي لا، فإنها كمال أول للمتحرك الذي لم يصل إلى المقصود، لكن لا يتعلق بذلك، لكن لا يتعلق بذلك يهو ذلك، وهو كمالية الصور النوعية للإنسان بكونه بكون المتحرك بالقوة بما هو بالقوة، بل هو كمال مطلق. أرجو توجه، يقول كوني في الحرام، كوني في الحرام بلحاظ صوري النوعية لم تختلف حالتي، لم تختلف حالتي بلحاظ صوري النوعية. أنا قبل أن أتحرك صوري النوعية حاصل لي، بعد التحرك كذلك صوري النوعية حاصل لي، بل هو كمال مطلق له وصل إلى المقصد، بل هو كمال مطلق وصل الجسم إلى المقصد أو لم يصل الجسم إلى المقصد، صوره النوعية كمال له بالفعل حاصلة له. بل لكن لا يتعلق ذلك، وهو كمالية الصور النوعية للإنسان بكونه بكون المتحرك بالقوة، لا، مو أن صوره النوعية، مو أن صوره النوعية لها حالة بالقوة ولها حالة بالفعل، هي بالفعل له على كل حال، تحرك أو لم يتحرك، لكن لا يتعلق ذلك بكونه بالقوة بما هو بالقوة، لا، بل بما هو بالفعل، تحرك أو لم يتحرك صوره النوعية له بالفعل. وكيف يتعلق، وكيف يتعلق الكمال الأولي للصور النوعية، أي كيف يتعلق بحيثية بالقوة، والحال أن الصور النوعية لا تنافي ما بالقوة للمتحرك ما دامت القوة، ما دامت القوة موجودة إلى المقصد، يعني ما دامت القوة مقصودة إلى المقصد هو بالفعل ملف وتلبس بصوره النوعية، أو لم يتحرك هو بالفعل بلحاظ صوره النوعية هو فعلي، لا تنافي ما بالقوة للمتحرك ما دامت القوة موجودة إلى المقصد، ولا تنافي الكمال وهو حينما يحصل المتحرك بالفعل في المقصد كالحرام، والكمال هنا المراد به الوصول إلى المقصد. فالصور النوعية للإنسان المتحرك صور النوعية سواء قبل الوصول كما قلنا، فالصور النوعية للإنسان صور النوعية سواء قبل الوصول إلى الحرام إلى المقصد أو بعد الوصول إليه، صوره النوعية وهو كونه إنسان كانت حاصلة له قبل التحرك وبعد التحرك، الذي ما كان حاصلا له الكون في الحرام والمسافة التي قطع، تلك كانت له بالقوة. ولكن الحركة للمتحرك كمال أول، ما دام لم يصل إلى المقصد فهي كانت بالقوة بالنسبة إليه. نقرأ العبارة مرة ثانية. وكيف يتعلق الكمال الأول للصور النوعية، وهو لا ينافي، وكيف يتعلق الكمال الأول للصور النوعية بحيثية القوة، لا يمكن أن يتعلق بحيثية القوة، وهو لا ينافي، والكمال الأول لا ينافي القوة ما دامت موجودة، لا ينافي القوة، لا ينافي ما بالقوة للمتحرك ما دامت القوة موجودة إلى المقصد، ما دامت القوة موجودة إلى المقصد، يعني ما كانت، ما دامت، ما دمت أنا بالنسبة إلى المقصد بالقوة، المقصد بالقوة بالنسبة إلي لا صوري النوعية وهي إنسانيتي وصورتي النوعية الإنسانية، هذه ليست بالقوة بالنسبة إلي. بل وكيف وهو لا ينافي القوة ما دامت موجودة، ولا الكمال إذا حصل، ولا الكمال يهو الكمال، للمس صورتي النوعية بالفعل لا تنافي القوة وهي المسافة التي أريد أن أقطعها، ولا تنافي بعد، يعني وإذا حصلت في المكان وصرت في الحرم أيضا لا تنافي الصورة النوعية التي كانت لي، الصورة النوعية كانت ثابتة لي بنحو مطلق قبل حركتي وبعد حركتي. ولذا قلنا بل ولا تنافي الكمال وهو حينما يحصل المتحدث بالفعل في المقصد وهو الحرام. والكمال هنا المراد به الوصول إلى المقصد. فالصور النوعية للإنسان المتحرك ثابتة له، صور النوعية له سواء قبل الوصول إلى المقصد أو بعد الوصول إلى المقصد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.